الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وشرع الأحكام بحكمته وأزهق الباطل بعزته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وحزبه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، إن الأحداث جسام والأمور على مفترق طرق، وإن الناظر بعينه لما يحدث لأهلنا المستضعفين يتملكه اليأس والتعب أحيانا. تتعبنا غزة وتعيينا، ويلتهمنا الحزن عليها، ويقتلنا شعور البعد عنها والعجز تجاهها. كلنا يستشعر حال أولئك الذين أتوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تولوا عنه وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، ونحن نراقب غزة ونختبئ منها ونسمع صراخها وصياحها. ومن حقنا أن نتعب، فقد كانوا صحابة أولئك الذين جاءوا يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ولكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يبشرهم بقرب الفرج إلا بعد أن أخبرهم أن سلعة الله غالية، وأنه قد أتى على الدنيا زمان كان المؤمنون تمشط أجسادهم بأمشاط الحديد حتى تختلف لحومهم عن عظامهم، وتوضع المناشير على مفارق رؤوسهم ويشق نصفين، فما يردهم ذلك عن دينهم شيئا. ليظهرن الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. الناظر بعينه يرى المشهد حالكا كالكوز مجخيا، أما الناظر بعقيدته فلا يرى غير قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يهمس لزيد وقد ضاقت عليهما الدنيا بما رحبت، يقول له: يا زيد، يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. لسنا من باعة الأوهام ولا من دعاة التخدير، فكلنا يعرف المشهد الأخير من حكاية الغد. لن تقوم الساعة حتى نقاتلهم ونقتلهم، فعلام اليأس إذن وقد سربت إلينا خاتمة الحكاية. نحن الذين تبهرنا النتائج ولكننا نغض الطرف عن أثمانها. إننا نقرأ حديث المعراج ورائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها، ولكننا ننسى أنهم ما عرجوا إلى الجنة إلا على سلم الزيت المغلي في قدر فرعون. وإننا نقرأ أن سيد الشهداء حمزة وننسى أنه ما نال السيادة والشهادة إلا بعد أن رمي بحربة وحشي حيا وبقر بطنه وأخرجت أحشاؤه ميتا. وإننا نقرأ عن استشهاد مصعب بن عمير الفتى القرشي المدلل أعطر أهل مكة ومنية الفتيات، وننسى أن مصعبا هذا كان في قيد أمه التي عذبته، فلما يئست منه تركته وقالت له: اذهب حيث تشاء، لم أعد أما لك. إننا ننسى مصعبا السفير الذي واصل ليله بنهاره في مدينة يثرب يدعو إلى الله وينشر دين الله، وأسلم على يديه سيدا الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. إننا ننسى أن آخر عهد مصعب في الدنيا أنه سقط صريعا على تراب أحد وقد قطع ذراعاه، وأن مصعبا الوسيم الذي كان يرتدي من الثياب الحضرمي المنقوع بماء الورد لم يجدوا له يوم ذاك كفنا يستره. إنها القلوب معاشر المؤمنين تكل وتمل وتتعب، تحتاج إلى من يشد أزرها بين الفينة والفينة، وما نحن إلا كالعصي إن فرقت كسرت كل واحدة على حدة، وإن اجتمعت كانت حزمة عصية. فهاتوا قلوبكم معي الآن، ودعونا ندندن على السريع حول الجنة كما دندن حولها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ، فما من شيء يعزي غير الجنة. ودعونا نتخيل الآن تلك الغمسة الهنية التي سيقول المستضعفون بعدها ما مسنا سوء قط، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كأني بثبات أهل غزة وصبرهم أستحضر قول سيدنا أبي القاسم عليه الصلاة والسلام وهو يقول: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم. أعلمتم الآن ماذا تعني غزة وأهلها؟ والله إن غزة لميزان بين القابضين على الجمر والقابضين هناك على الرقص والخمر. معاشر المؤمنين، تنزف غزة ويتفصد الدم من وجهها وقلبها وأطرافها، وكأني بها يبكي بشرها وحجرها وشجرها معا قائلين في صوت واحد: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تشبع مد الحزن 6 حركات كاملة: أشكو بثي وحزني إلى الله. بينما الأعراب يتسابقون على الولاء للبيت الأبيض وراعية طفلها المدلل النتن، والبراء من الذين قالوا ربنا الله، من الذين دخلوا عليهم الباب وقاتلوا وقتلوا، هذا البيت الأبيض الذي صوت أول أمس في مجلس الأمن، صوت بالفيتو ضد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وأرى وربما يستغرب البعض أن الفيتو كان أفضل من التصويت لصالح قرار وقف إطلاق النار. لماذا؟ لأن الفيتو يؤكد مرة تلو مرة إجرام البيت الأبيض وشراكته المؤكدة الكاملة في حرب إبادة أهل غزة، يفضح تحديه للعالم أجمع، ويفضح شعاراته من الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والإنسانية. ثم إن المحتل هل سيكترث بالقرار أصلا في كل الأحوال؟ والله إنه زمن انقلاب الحقائق واختلال الموازين. والأعجب أيها الإخوة الكرام أن يكون أهل الكفر وأهل الفن والغناء والرياضة أصحاب مواقف من الاحتلال والظلم والعدوان، وفي المقابل يكون أدعياء العلم عونا للمعتدي الظالم على المظلوم المحاصر. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم وإفك مبين. وصدق الله إذ يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا موالين للمظلومين المستضعفين ومتبرئين وقاطعين للكفار وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله وتوب إليه، فطوبى للمستغفرين الأوابين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، كنت كغيري نستغرب أحيانا كيف سيتبع الناس الدجال، أما اليوم فلا غرابة في أي شيء، ونحن نشاهد أناسا يركنون للظلمة ويرضخون للعدو، وفي المقابل يعادون كل مظلوم ومستضعف. ماذا لو جاء الدجال فأمر السماء أن تمطر فتمطر وأن تمسك فتمسك؟ أيحسب بعضهم أنه سيصمد أمام كل هذا، وهو الذي لم يصمد أمام علبة بيبسي وكوكاكولا وقهوة الستاربكس، ولم يقاوم وجبة ماكدونالدز أو كنتاكي فشرب دماء إخوته ولاك لحومهم؟ ماذا لو جاء الدجال فادعى أنه إله وساق الأدلة على ذلك فأحيا أمامه الموتى؟ أكان سيكذبه وهو الذي يصدق قناة العبرية وحسابات أخواتها وهم يطبلون للصهاينة ويطعنون أهل غزة في ظهورهم؟ ماذا لو جاء الدجال فأمر كنوز الأرض أن تخرج وتتبعه كيعاسيب النحل؟ أكان سينجو حينئذ من فتنته وهو الذي خرس لسانه عن كلمة حق ودماء إخوته تسيل كالماء المدرار؟ بل جعل حديثه عن نجاسة البول أولى من حديثه عن غزة وأهلها؟ ماذا لو جاء الدجال ومعه جنة ونار؟ أيظن أنه سيصمد أمام ذلك وهو الذي يطبق ويطيل لسانه إذا ما عارض الذين آمنوا التطبيع، وهو يقرأ سورة الإسراء ويعرف أنها الكرة الثانية عليهم، ويعرف أنهم أشد عداوة للذين آمنوا من الخلق كلهم؟ أقنعوه ولست أدري كيف أقنعوه أن من حمل روحه على كفه وباع دمه لربه مدافعا عن بسرى نبيه هو عدوه الذي يجب أن يهاجمه ويتهمه بالبدعة والخروج، وأن الذي دنس مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم وأسال دم إخوته وهتك أعراض أخواته هو صديقه الذي يجب أن يصافحه ويطبع معه؟ بالله عليكم، هل سيصمد هذا وأمثاله أمام فتنة الدجال؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اللهم ارزقنا الثبات والهداية والسداد وأمتنا على شهادة التوحيد، اللهم اجعلنا في نهاية عمرنا ثابتين غير مبدلين ولا مفتونين. اللهم إنا نستودعك أهل غزة وأهل السودان وأهل لبنان وأهلنا المستضعفين في كل مكان. اللهم افتح لهم أبواب رحمتك واحفظهم بعينك التي لا تنام، أمدهم بجندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها. اللهم إن أهلنا المستضعفين قد ظلموا بغير حق وأخرجوا من بيوتهم بغير حق، فاللهم انتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى بيوتهم وديارهم سالمين غانمين آمنين. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم بقوتك وعزتك وجبروتك وبغيرتك على حرماتك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا شديد البطش يا عظيم القهر، نسألك أن تجعل كيد الصهاينة المحتلين في نحورهم واجعل مكرهم عائدا إليهم. اللهم إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في غزة وتنزل غضبك وعذابك على الصهاينة ومن ساعدهم يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل المقاومين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم من الصهاينة المجرمين. اللهم أيد إخواننا المقاومين بجنودك ونصرك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب فتية الكهف انصر فتية النفق، انصر فتية النفق، فتية النفق يا رب الفلق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وأزواجنا ولمن له حق علينا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض ديوننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.